الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سألني سائل وقال لما ترقى عن الكرسي وتسكت قليلا، ماذا تقول؟ فأقول إنني أكمل وردي. وأظنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وغالب ظني أنكم ستسمحون لي، فجزاكم الله خيرا. درسنا هذه الليلة، ليلة الجمعة الخامس والعشرين من شهر شعبان عام 1445 في المسجد الحرام، هو تكميل لآيات سبقت أو للكلام على آيات سبقت في آخر سورة الحشر. فما الذي وقفنا عليه منها؟ تفضل. وصلنا إلى الباري. نعم. قال الله تبارك وتعالى: البارئ. وأظن هذا هو الاسم ايش؟ الثالث عشر. البارئ يعني الذي برأ الخلق، أي أوجده أول مرة. فهو سبحانه وتعالى الذي برأ الخلق على غير مثال سبق، بل على ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. وهو قريب من معنى الخالق، وقد سبق الكلام على ذلك. المصور أي خالق الشيء على صورة معينة، فالبشر لهم صورة معينة، وبقية الحيوان لهم صورة معينة، وكل شيء خلقه الله على الصورة التي أرادها والصورة الموافقة لحال هذا المصور. والتصوير جعل الشيء على صورة معينة، فالله عز وجل هو المصور ولا شريك له في التصوير. ولهذا لو أراد أحد أن يحول صورة البشر إلى صورة أخرى لم يتمكن، أو أن يحول صورة الخيل إلى صورة أخرى لم يتمكن، أو يحول أي صورة مهما صورت إلى صورة أخرى لم يتمكن من ذلك، لأن المصور من؟ هو الله عز وجل. ومن حاول أن يكون شريكا مع الله في التصوير فقد أخطأ. ولهذا كان عقوبة المصورين من أعظم العقوبات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يظاهرون بخلق الله. يقوم الرجل فيخط صورة بيده حتى يبدع فيها، ويريد أن يقول: أنا أخلق كما خلق الله وأصور كما صور الله. ولهذا من فعل ذلك أراد أن يتخذ لنفسه شريكا مع الله عز وجل. ثم أن الصور لا يجوز لأحد أن يعلقها، فإن بعض الناس نجدهم يعلقون في مكان جلوسهم صورا يكتب شهادته أنه نجح، ويكتب إلى جانبها ويضع إلى جانبها الصورة، كأنه يقول: يا أيها الداخلون إلى هذا المكان هذه شهادتي وهذه صورتي. وماذا نستفيد؟ ما الذي نستفيد من هذا؟ بعض الناس يطلب منا حينما يقابلنا مقابلة صحابية يقول: أريد أن أضع صورة. يا أخي لا ترى صورة، كلام يمنع عن صورة. الصورة لو كانت أجمل ما يكون من الصور، ولكن الكلام فاسد، ولكن الكلام فاسد، إيش تكون الصورة؟ مشوهة. نعم مشوهة. لا شيء، الكلام على الكلام. إذا كان الكلام جيدا مفيدا للأمة فهذه صورة الإنسان، هذا هو معنى الإنسان، هذا هو الحقيقة التي ينفع الإنسان بها أخوانه. أما ضع صورتي على مقالي أو على كتابي أو ما أشبه ذلك وقد رأيت الإنسان كتب هذه صورة وهذا الكتاب في الفاجة. المهم أن التصوير محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وقال في الحديث القدسي عن الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه فليخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شريرة، لا يمكن أحد أن يخلق في خلق الله. ومن أراد أن يصور كتصوير الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله في تصوير ما ليس له روح كالشجر وشبه، فذهب مجاهد بن جبر وهو من أئمة التابعين إلى أن ذلك حرام بقوله في الحديث: فليخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شريرة. والحبة والشريرة إيش؟ ليس بها روح، ليس بها روح. ولكن جمهور العلماء على أن تصوير ما لا روح فيه جائز، لأنه جاء حديث تدل على أن التصوير المحرم هو تصوير ما فيه روح، حيث جاء في الحديث الصحيح: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ولا يستطيع ذلك وليس بنافخ. وعلى هذا فيكون تصوير ما ليس فيه روح كتصوير الأشجار والأنهار والنجوم والشمس والقمر لا بأس. أما استعمال المصور أي استعمال ما فيه صورة، فإن كان على سبيل الامتهان كما لو كان هناك فراش فيه صور أو مخدة فيها صور أو مسندة فيها صور فلا بأس بذلك عند أكثر أهل العلم. وإن كان الأورع تجنب هذا لكن أكثر العلماء يقولون إنه لا بأس بذلك لأنه ممتهن وهو بعيد من التعظيم. وأما إذا كان محترما كما لو كان هناك فراش أو ستر على الجرب وفيه صور خيل أو إبل أو أسود أو إنسان أو غير ذلك فإن هذا لا يكون إذا علق. كذلك ما يسمونه البوم، أتدرون ما البوم؟ نعم، البوم عبارة عن محفرة توضع فيها الصور، هذا أيضا لا يجوز حتى وإن كان صورة أبنائك الصغار أو بناتك الصغار. ومن عنده شيء من ذلك فليحرق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يقول بعض الناس: إنني أقتني الصور للذكرى. فنقول: لا يجوز أن تقتنيها للذكرى إلا فائدة من ذلك، وهو داخل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. أما ما يحتاج الناس إليه كالصور التي في الدراهم أو صور التبعية أو الرخصة أو الجواز السفر فإن هذا لا بأس به، لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولا يمكن التخلص منه. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. الاسم الخامس ايش؟ الخامس عشر. نعم، الرابع عشر. لا إله إلا الله. نعود من الأول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. Thank you. الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كم هذه؟ 16 بارك الله فيك. طيب له الأسماء الحسنى، من يعرف لي هذه الجملة له الأسماء الحسنى؟ تفضل. نعم نعم له جار مجرور خبر مقدم. طيب نعم صفة ايش؟ طيب هين هل هي اسم تفضيل ولا اسم فاعل ولا اسم مشبهة؟ لا سمعت صاحبك. طيب اسم تفضيل ما مذكرها؟ مذكر حسنى. لا ولا حد يتكلم في الاسم الاخر. خطا. نعم هم خطا. انت في مناقشه. تفضل. مذكرها احسن. تمام بارك الله فيك. ما هي فائده تقديم الخبر؟ لا حصر. أهلنا قاعدة عامة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر سواء كان خبرا أو مفعولا به أو غدا. ولهذا إياك نأخذ بمعنى لا نأخذ إلا إياك نستعين بمعنى لا نستعين إلا إياك. حسنت أستعين. له الأسماء الحسنى. الأسماء جمع اسم والحسنى مؤنث أحسن وهو اسم تفضيل. ومعنى الحسنى البالغة في الحسن أكمله وأتمه. ولا شيء أتم ولا أكمل ولا أحسن من أسماء الله عز وجل. وأسماء الله تبارك وتعالى فيها كفوز سبق الكلام على شيء منها. نبحث الآن في بعض آخر. هل أسماء الله تعالى مترادفة أو متباينة؟ أتعرفون الترادف والتباين؟ الترادف معناها كلمتان بمعنى واحد. هذا مترادف مثل بر قمر. المعنى بشر انسان. ايش المعنى واحد؟ هذا مترادف. المتباين كلمتان كل واحد المعنى المستقل. فرس بعيد. ايش هذا؟ متباين. اسماء الله هل هي مترادفة او متباينة؟ ان قلت متباينة قلنا خطأ، وإن قلت مترادف قلنا خطأ. إيش نقول؟ إيه قل التفصيل يا جيد. أسماء الله مترادفة متباينة ومترادفة نفس الوقت، لأن الذات هي نفسها والصفات مختلفة. طيب أحسنت. باعتبار دلالتها على الله وحده تكون مترادفة، لأن الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها لمسمى واحد، فتكون مترادفة باعتبار إيش؟ باعتبار الذات. متباينة باعتبار المعنى، لأن معنى العزيز غير معنى الحكيم، فهي متباينة ومترادفة. طيب أسماء الله تبارك وتعالى ذكرنا فيما سبق هل هي محصورة أو لا؟ وقلنا إنها غير محصورة لأننا لا نحيط بها، وأجبنا عن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاء دخل الجنة. أسماء الله تعالى كل اسم منها يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة أو صفتين أو أكثر. إذا تكون الصفات أكثر من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. معروف واضح إن شاء الله. كل صفة من صفات الله لا يمكن أن تشتق منها اسم، وكل اسم من أسماء الله فهو دال على صفة، أليس كذلك؟ طيب، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل يمكن أن تشتق من يستهزئ المستهزئ؟ لا. ويمدهم، ممكن أن تشتق من يمدهم المادة؟ لا. إذن كل اسم فهو متضمن ليش؟ لصفة أكثر. ولا يجوز أن نقول كل صفة يجوز أن تشتق منها اسم، وبهذا عرفنا أن الصفات أكثر من الأسماء. طيب، الأسماء الحسنى ذكرها الله تعالى في هذه الآية وذكرها في سورة الأعراف، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فما معنى دعائه بها؟ قال العلماء دعاء الله بأسمائه ينقسم إلى قسمين، هذا معنى ولد، ينقسم إلى قسمين. الأول دعاء المسألة، والثاني دعاء عبادة. معنى الأول دعاء مسألة، والثاني دعاء عبادة. دعاء المسألة أن تتوسل بأسمائه لما تطلب، تتوسل بأسمائه لما تطلب، مثل أن تقول اللهم يا غفور اغفر، يا رحيم. الثاني دعاء عبادة، وهو أن تتعبد لله تعالى بمقتضاه. فإذا علمت أن الله غفور تعرفت للمغفرة، وإذا علمت أن الله عزيز استنصرت به، يعني العزيز سبق لنا أن المناه الغالب، وإذا علمت أنه رحيم تعرفت لرحمته، عبدته لأجل أن يرحمك. إذن دعاء الله بالأسماء منقسم اسمين، مسألة وعبادة. نعم، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما معنى دعاء مسألة؟ دعاء مسألة أن تدعوه بأسماء، مثل أن تقول يا رب، أن تتوسل إليه، أن تتوسل إليه بأسماء، بأسماء. طيب، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي. نعم، ودعاء العبادة أن تتعبد بأسمائه بمقتضى الأسماء. نعم، فإذا علمت أنه غفور فأنت ما يكون سبب للمغفرة. طيب، من أسباب المغفرة صيام رمضان إيمانا واحتسابا، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من أسباب المغفرة صيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وأهل مجرى. قال العلماء ويكون التوسل الاسم مطابقا للمطلوب، فإذا طلبت المغفرة فماذا تقول؟ أقول يا غفار اغفر لي. طيب، أو تقول يا رحيم اغفر لي. أقول يا غفار لأنه أنسب للمطلوب. إذا أردت أن تسأل الله الرحمة يا رحيم وارحمني، إذا أردت أن تستنصر بالله على الأعداء يا ناصر انصرني، من أسماء الله ناصر يا عزيز، يا عزيز انصرنا على أعدائنا وأعزنا على أعدائنا وهكذا. طيب بارك الله فيك. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. التسبيح هو التنزيل، أي أن الله ينزله كل ما في السماوات والأرض، وقد فسر الله ذلك في قوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح الله. وهل يسبح الله بلسان المقال أو بلسان الحال؟ نقول يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال إلا صنفا واحدا. من؟ الكافر. الكافر لا يسبح الله بلسان المقال، وإنما يسبحه بلسان الحال. ولكن قبل أن نعرف هذا، ما معنى لسان المقال ولسان الحال؟ لسان المقال أنه يسبح الله بالصوت، يقول سبحان الله، اللسان يسبح الله يقول سبحان الله، الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يكثرون، المؤمن مع الجن يسبح، الطير يسبح، الطير يسبح، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، الحصى يسبح. وقد سمع تسبيح الحصى والطعام بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب التسبيح بلسان الحال انك اذا تاملت الشيء عرفت به كمال قدرة الله وهذا وأنه على كل شيء قدير، وهذا تسبيح لله أي تنزيه له عن العجز. ذكرنا أن كل شيء يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال إلا واحد، إلا صنف واحد من الكافر لا يسبح الله بلسان المقال، بل هو والعياذ بالله يعيب الله بلسان المقال لكنه يسبح الله بلسان الحال. كيف ذلك؟ إذا تأملت حال الكافر وأن الله تعالى أضله على علم، وأنه خلق هذا الكافر المعاند وخلق هذا المؤمن الموافق، عرفت بذلك قدرة الله. ومعرفة قدرة الله تسبيح لله عز وجل. فصار الآن كل شيء يسبح بحمد الله، يسبح بحمد الله إلا من؟ إلا الكافر، فإنه لا يسبح بلسان المقال ولكن يسبح بلسان الحال. طيب وهو العزيز الحكيم، هل سبق اسم العزيز في هذه الآية؟ إذن لا حاجة للكلام على معنى الحكيم. المادة حكامي، تدل على معنى الإحكام والحكم، فالإحكام بمعنى الإتقان والحكم بمعنى الفصل أو ما أشبه ذلك. فتكون الحكيم دالة على الحكم والإحكام الذي هو الحكمة. حكيم بمعنى وإيش؟ والحكمة بمعنى الحكمة والحكم. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة التامة البالغة وله الحكم التام الذي لا يعتريه نقص، بأي وجه من الوضوء. خلكم معنا لأن الحكيم ده أنا إنشاء. الحكيم من إيه؟ مشتق من إيه؟ من الحكم والإحكام الذي هو الحكمة. والحكمة قال العلماء أن يوضع الأشياء في مواضعها. والحكم والحكمة نوعان، صورة وغاية. صورة وغاية. فالصورة معناها أن كون الشيء على هذا الوجه حكمة، والغاية أن غاية هذا الشيء حكمة. خلق الإنسان على هذا الوجه هل من حكمة الصورة أو الغاية؟ الصورة. خلقه والعبادة لله غاية، حكمة الغاية. الحكمة إذن لها معنى. المعنى الأول الحكمة في صورة الشيء، أن الله خلق على هذه الصورة المعينة، هذه الحكمة. الثاني الحكمة في غاية الشيء، أن هذا الشيء خلق لغاية عنيدة. ثم نقول الحكم نوعان، حكم كون وحكم شرعي. حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الشرعي ما جاء في الشرع، ما جاء في الرسل. والحكم الكوني ما قضاه الله تعالى في عباده. حكم كوني حكم الكون. ما قضاه الله عز وجل ولا بد أن يكون. لا بد أن يكون. إذا حكم الله بشيء قضاء وقدرا فلا بد أن يكون. لا بد أن يكون بكل حال. حكم الله على العباد بالموت. كل ما عليها فان ويبقى وجه ربه. يكون ولا يكون؟ لا بد أن يكون. فهذا هو الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي. وبهذا انتهت الأسماء المذكورة في آخر سورة الحشر. نسأل الله تعالى لنا وإياكم ممن آمن به وبأسمائه وصفاته. وإني أحثكم على تعلم معنى أسماء الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أسماء الله: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. ومعنى إحصائها أن يعرفها لفظا ومعنى وأن يتعبد لله بمقتضاها. ليس معنى أن يسردها لفظا، هذا من الإحصاء وليس كل الإحصاء. اعرف لفظها